إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فإن العلم إنما يؤتى من أصوله، ولا زلت أقول من ضل الأصول ضل الفروع. فالقاعدة الأصولية التي قد يحتج بها على الخطأ وقد يحتج بها على الحق، ألا وهي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ عندي شيء اسمه تصور وعندي حكم، هذه قاعدة أصولية، وقد يسمى في أصول المناطق في علم المنطق يسمى بالتصور والتصديق، وهذه من القواعد أيضا التي يشهد لها الكتاب والسنة ويتكلم بها ابن تيمية رحمة الله عليه، كمثل أنواع الدلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. هذه أيضا قاعدة من المناطق، ولكن أهل السنة يستخدمونها لأنها صحيحة. كذلك الحكم على الشيء فرع عن تصور. ما معنى التصور وما معنى الحكم الذي عند علماء الأصول يسمى حكما وعند المناطق يسمى تصديقا؟ التصور هو إدراك الشيء فقط إدراكا مجردا عن الإثبات أو النفي، أما الحكم أو التصديق هو إدراك الشيء مع الحكم عليه. يعني مثلا لو أنك تسمع كلمة تأويل، فحينما تسمع كلمة تأويل فهذه كلمة غريبة عنك أجنبية، فبتقول ما معنى كلمة تأويل؟ إذن ما معنى كلمة تأويل تسمى عندك جهلا، لأن الذات عندك خاوي من هذه الكلمة، أنت لا تعرفها. فلما قلت لك التأويل بمعنى كذا وكذا وكذا على حسب التعريف الذي أنا سأعرفه لك، حدث عندك تصور لمعنى التأويل. فإذا سمعت كلمة التأويل في أيما موطن أو قرأته في أي موطن، إنما سينصرف إلى ذهنك التعريف الذي أول مرة يدخل عندك. واضح؟ هذا يسمى بالتصديق. فإذا حكمت وقلت هذا التعريف هو التأويل، هذا يسمى التصديق عند المناطق، أو يسمى الحكم الذي بنيته على التصور الماضي. واضح؟ وهذه أصول يعتبر أصول العلم، لأن أيما علم يحتاج إلى أمران: يحتاج إلى أن يكون خارجا فتدخله أنت في قلبك، ثم بعد ذلك تخرجه حتى يكون عملا. واضح؟ فأنت ما كنت تعرف هذه الكلمة، الاستصحاب مثلا، الإجماع مثلا، كلمة كذا ما كنت تعرفها حتى عرفت بها. لما عرفت بها حدث عندك تصور لهذه الكلمة، فإذا سمعتها بعد ذلك ستحكم على هذه الكلمة بما عرفته أنت. لذلك مثلا الأشاعرة، الأشعري وهو صغير كده، وهو صغنون كده، متربي على كلمة تأويل وهو صغير لغاية إلى أن خرج من الجامعة، متربي على تعريف واحد للتأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. واضح؟ أول ما دخل الأزهر أو الجامعة عموما، أول ما سمع كلمة تأويل عموما ما يعرفها فيكون جاهلا بها. أول ما عرفوه معنى التأويل هو أن تصرف النص عن ظاهره وأن تصرف الصفات عن ظاهرها، حدث عنده تصور لهذه الكلمة فبرمجت عنده، أسست عنده. فإذا سمع كلمة تأويل في أي مكان، سمع أو قرأ أي كلمة تأويل في أي مكان بالضبط، سيحكم عليها بما يعرفه هو. واضح؟ لذلك حكم على ما تصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، إما أن يكون باطل وإما أن يكون حق، فقد تتصور المعنى حق. واضح؟ فتسقط على الحق، وقد تتصور المعنى باطلا فتسقطه على الباطل، كمثل ما ذكرت لك كلمة تأويل هذه. فهو ربى على هذا التعريف. لو أنك تربيت على أن التأويل عند منهج السلف بخلاف التأويل الذي عند الأشعري هذا، واضح، وكتبت أنت مثلا قلت إن التأويل إما أن يعنى به وقوع الخبر على الحقيقة المرادة، واضح، كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني لما يأتهم وقوع، أو تقول بأن التأويل هو تنفيذ الأمر كمثل حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. ما معنى يتأول القرآن؟ خليك معايا في الحديث ده، تقرأه أنت ويقرأه أشعري، كلاكما سيحكمان عليه بحكم مختلف بناء على ما، بناء على التصور الذي عندك. أنت ستقول حديث عائشة كان النبي يتأول القرآن، يعني يطبق ما فيه من أوامر، يصدق ما فيه من أخبار. واضح هذا الكلام؟ الأشعري يقول لك لا، يتأول القرآن ليس هذا معناه، وإنما يتأول القرآن يعني يصرف ظاهره. إذن أنتم اختلفتم في كلمة، اختلافكم بناء على اختلاف التصور. واضح هذا؟ اختلاف التصور. كذلك ممكن تتربى في بيئة على تعريف كلمة، هذه الكلمة إذا سمعتها في مكان آخر لم يتربوا على التعريف الذي أنت تعرفه، فبناء عليه أن تستحكم على الكلمة بما تصورت، وغيرك سيحكم على الكلمة بما تصور. هذا هو الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المشركين قالوا ما نبي؟ بعث نبي، ما نبي؟ إذن عندهم جهل بالإيه؟ بالكلمة. ثم علموا ما معنى نبي، إذن حدث عندهم تصور، فتربى منهم من المشركين على أن هذا كذاب. واضح هذا؟ فإذا سمعوا كلمة النبي محمد يقولون هذا الكذاب، هذا الساحر الذي قالوا عنه، هذا المجنون، بنى حكما على حسب ما، على حسب ما تصور. هذا هو معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بأنك تتصور الشيء فيثبت الشيء عندك، حتى إذا سمعته أو إذا قرأته إنما يخرج هذا الذي عندك إلى حيز الخارج. حيز الخارج بمعنى أنك استحكم عليه بما تعرف. فهمتم هذا الأصل؟ كويس جدا. يأتي مثلا أناس فأتى بعدة كتب لكتاب اللباب وغيره وغيره وغيره، فقال لك جعل تعرف الامتحانات بتاعت الوصل بتاعت الابتدائي بتاعت وصل دي هي كده، فراح عمال يجيب مثلا ايه خط احمر يقول لك، بقول لك بص وصل من المعلومه دي، دي خدها من المبتدع الفلاني، ووصل دي خدها من المبتدع الفلاني، ودي وصل خدها من المبتدع الفلاني، ولم يعزو الى ايه؟ الى من نقل عنه هذه الفائده. طيب عدم العزو هنا ما تصورك له؟ ما اسمه عندك؟ اسمه عندي سرقة، تسمى بالسرقة العلمية. واضح؟ اثنين، وعلماء الحديث كانوا يحكمون بالكذب والوضع على من يسرق الحديث. طبعا احنا نعرف ايه معنى كلمة يسرق الحديث عند اهل الفن، عند علماء الحديث، ليس كما يفهمها العوام. واضح؟ إذن هو تصور شيء وبنى عليه الايه؟ وبنى عليه الأحكام. طيب ذكرني بإيه؟ ذكرني بصاحب القطة. صاحب القطة ده واحد كان ماشي بقطة فقابل أناس طائفة من الناس فقالوا له ما هذه القطة؟ فقال اسمها قطة. ثم مضى على طائفة من الناس فقالوا ما هذه الهرة؟ إلى أين أنت ذاهب بها؟ قال واسمها هرة. ثم مضى على طائفة من الناس قالوا ما هذه السنور؟ قالوا واسمها سنور. ثلاث أسماء. ثم مر على طائفة رابعة قالوا ما هذا السبع؟ واسمها رابع السبع. إذن إنها لغالية الثمن إذا كان لها مثل هذه الأسماء الكثيرة. فلما ذهب إلى السوق قالوا تبيع هذه السنور بدينار؟ قال كل هذه الأسماء ثم يكون سعرها دينارا. فألقى بالدينار وألقى بالهرة ورجع إلى بيته. هو اضحك عليه ليه؟ لأنه ظن أن كل هذه الأسماء بناء عليها يكون سعرها غالي. لكن الخطأ إنما جاء من تصوره. موطن النزاع، ما الفارق بين السرقة العلمية عند علماء السلف وما الفارق بين النقل بغير عزو؟ اثنين، هل كل نقل بغير عزو يسمى سرقة؟ فيكون عندنا تلازم بين السرقة وبين وبين النقل بغير عزو. ثلاثة، هل معنى علماء الحديث فلان يسرق الحديث يطبق على من ثبت عليه السرقة العلمية التي سنعرف ما معناها أصلا؟ إذن نحن عندنا عدة أسئلة وعدة مباحث. واضح؟ أنت لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا أن تتصور ذاك الشيء. واضح؟ يعني حتى في جماعة الجيش عندهم التصور والحكم، في حاجة اسمها شيء ثالث اسمه اتخاذ القرار. بعد ما يتصور المسألة بيحكم عليها لكن لا يأخذ قرارا، يتريس. واضح؟ فهذا يسمى باتخاذ القرار. أناس فعلوا هذا وتصوروا وبنوا أحكاما ثم اتخذوا قرارات. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والفاصل بيننا في التفريق بين كل هذا هو ما كان عليه السلف الصالح. فليست كلمة قال كتاب وسنة بمنهج السلف الأمة، لا، وإنما هذا منهج يتبع. فالسؤال هنا قلنا هل هناك تلازم بين العزو بين النقل بغير عزو والسرقة؟ اثنين، هل السرقة العلمية ما هي أولا؟ واضح؟ اثنين، هل هذه إنما تنطبق على معنى فلان يسرق الحديث عند علماء الحديث؟ وإحنا عندنا الضابط، إنما ينبغي أن يفهم الكلام على مراد أهله. ففن علماء الحديث فنهم في هذا المصطلح ما معنى؟ واضح؟ هل على الإطلاق هكذا كل نقل بغير عزو يسمى سرقة وهناك تلازم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. أقسم لكم الكلام على عدة مباحث. المبحث الأول: إذا كان صاحب الفائدة التي أنت ستنقل عنه مبتدعا فلا يذكر حتى لا يعرف الناس به فينخدع به الجهل، فنكون من المعاونين على الإثم والعدوان، فتذكر الفائدة لأنها مبنية لها أصل من الكتاب والسنة يدلان عليها ولا يذكر هو، وهذا عليه فعل علماء السلف الصالح. فما ستقولونه بما تصورتم أنتم قولوه في ما سيأتي. أولا، يقول ابن حجر في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى، معمر بن المثنى ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، قلت أي ابن حجر: وذكره البخاري في صحيحه في مواضع يسيرة، سماه فيها وكناه تعليقا منها في التفسير، قال معمر الرجعي المرجع، ومنها في تفسير الأحزاب، وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها، وفي هل أتى على الإنسان، واضح، ومنها قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، قال كلمته كن فكان، قال البخاري وقال أبو عبيدة، فذكره ووقع في بعض الروايات وقال أبو عبيدة، فكأنه تصحيف. وهذه المواضع كلها في كتاب المجاز لأبي عبيدة، واضح. يبقى هنا الإمام البخاري فعل شيء، أنه ذكر في بعض المواطن اسم أبو عبيدة معمر بن المثنى، صحيح، ولم يحيل إلى الكتاب أولا، واضح. لكن الإحالة هنا من؟ من ابن حجر، قال وكل هذا في كتاب المجاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى. هذا يقول ابن حجر: وقد أكثر البخاري في جامعه النقل منه من غير عزو كما بينت ذلك في الشرح، والله الموفق. السؤال هنا ليه كلام سأبين، السؤال هنا: البخاري فعل شيئان، نقل كلامه في بعض المواطن ولم يذكر من أي كتاب، واضح، وفي كثير منه لم يعزو إليه، ليه؟ ما السبب هنا؟ السبب هنا أن أبو عبيدة معمر بن المثنى كان يرى رأي الخوارج ولم يسميه باسمه كاملا، أبو عبيدة، واضح، ولا يحيل إلى الكتاب. وفي مواطن كثيرة يقول ابن حجر: وقد أكثر البخاري في جامعه النقل منه من غير عزو كما بينت ذلك في الشرح، أي في شرح فتح الباري، والله الموفق. قال ابن قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأيام العرب، وكان مع معرفته ربما لم يقم البيت إذا أنشده. ثم يقول: وكان يبغض العرب، معمر ابن المثنى، وكان يبغض العرب، اثنين، وصنف في مسالبها كتبا، ثلاثة، وكان يرى رأي الخوارج، وكذا الدارقطني قال: وكان يرى شيء من رأي الخوارج، قال، وابن إسحاق النديم يقول: وكان أبو عبيدة يرى رأي الخوارج ولا يحفظ القرآن وإنما يقرأه نظرا، ثم قال: وعمل كتاب المسالب الذي يطعن فيه على بعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا السؤال: هل هناك تلازم بين أن البخاري حينما نقل من غير عزو، وتلازم بين السرقة العلمية، ثلاثة، وتلازم بين سرقة الحديث؟ الجواب: لا. إذن ينبغي أن نعرف الفارق بينهم. فإذا قلت ينبغي هنا، الله، أمال إيه الإشكال؟ ما هو أنت في حاجة في علم الجدل اسمها القلب. إذا حكمت على شيء بالسرقة هنا، طيب هل يحكم تستصحب هذا الكلام على الإمام البخاري؟ فالجواب سيقول لا. فإذا قلت لا سأسألك سؤالا، إذن ما معنى قول البخاري هنا وما معنى قول ابن حجر هنا؟ أكثر النقل عنه بغير عزو، أنا بسأل فعليك أن تجيب. إذن أنت ستقول لا أدري، إذن أنت نزلت من درجة المناظر إلى درجة الطالب، فتعلم، تعلم لتعلم. اثنين، البخاري هنا حينما نقل ولم يعزو إليه باسمه ولا للكتاب، علمت لماذا؟ لأن الرجل كان يرى رأي الخوارج، واضح هذا؟ اثنين، ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة، كثير من الناس أطلقوا إفراط وتفريط، قالوا بأن ابن القيم رحمه الله سرق كتاب الحيوان للجاحظ. والجاحظ من هو؟ الجاحظ هذا معتزلي، فقالوا سرق كتاب مفتاح دار السعادة من الجاحظ. الفريق الثاني قالوا لا، لم يسرق كتاب الحيوان من الجاحظ، إذ كيف لابن القيم أن يأخذ كتاب الجاحظ؟ طيب أهذا صواب أم هذا صواب؟ كلاهما أخطأ، لأنه ليس كل كتاب مفتاح دار السعادة من الجاحظ، وإنما نقل ابن القيم رحمه الله بعض الفصول في عجائب الخلق والحيوانات من كتاب الجاحظ حرفا بحرف ولم يعزه إليه. ليه؟ السؤال هنا تاني سيعاد عليك. ليه؟ هل عدم العزو هنا ستستصحب معه اسم السرقة فتحكم على ابن القيم بالسرقة أم ماذا؟ أم تحكم عليه بما يحكم وتستصحب معك حكم سرقة الحديث؟ أم أن هذه تسمى سرقة علمية؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. فإذا قلت لا أعرف لك جوابان، إما أن تقول هي سرقة فتحكم على البخاري وتحكم على ابن القيم، وإما أن تقول فما الجواب هنا؟ إذن أنت ستحتاج إلى أن تتعلم، لأن التصور عندك غلط، فبناء عليه أحكام. وانتظر إلى الآخر، ومن ينتظر إلى الآخر يعلم. البخاري كما ذكرنا، ابن القيم رحمه الله حينما ذكر هذا ولم يذكر للجاحظ لعلة، لا لأنه أخذ الكتاب كله، هذا كذب، واضح، ولا لأنه يجوز على الإطلاق، لا، ولكن لأن الجاحظ معلوم عقيدته. ابن القيم إمام، لو أنه ذكر اسم الجاحظ المعتزل هذا، إذن معنى ذلك أنه ينقل من الجاحظ، إذن الجاحظ إمام، فما الضير أن نأخذ من عقيدته؟ فيكون قد أحال إلى من؟ إلى الجاحظ، فيريد أن يفعل خير يرتكب إسما، ولا تعاون على الإسم والعدوان. ثلاثة، ابن الجوزي رحمه الله، سأذكر لك عدة أمثلة في كل بحث، وإلا فالمسائل كثيرة. ابن الجوزي رحمه الله عنون كتابه الذي نقد فيه التصوف والصوفية في كتاب تلبيس إبليس من كتاب الغزالي، واعتمد في كتابه القرامطة على كتاب الغزالي فضائح الباطنية، وهذا بينه الدكتور محمد لطفي الصباغ في مقدمته لكتاب القرامطة لابن الجوزي، قال ولقد تبين لي عندما شرعت في العمل أن الإمام ابن الجوزي قد اعتمد اعتمادا كليا على كتاب الغزالي فضائح الباطنية، ولم يخرج عنه إلا قليلا، ولقد ضغط ابن الجوزي ذلك الكتاب المطول واختصره. دي تسمى كما سيأتي إن شاء الله أخذ المادة العلمية، كما ستأتي إن شاء الله. ما الفرق بين المادة، أخذ المادة وتلخيص المادة، وما الفرق بين النقل من غير عزو، وما الفرق بين السرقة العلمية، وما الفرق بين سرقة الحديث واضح؟ وليس كل مدور رغيف. قال: ومن هنا كانت عبارة الغزالي واضحة المراد ظاهرة الدلالة. وابن الجوزي يلتزم هذه العبارة ويتصرف فيها بعض التصرف حسب ما يقتضيه الاختصار، يتصرف بها بعض. لذلك مثلا تجد إيه؟ يقول إيه؟ وهذا كذا بتصريف، بتصريف يعني غير في بعض إيه؟ في بعض ألفاظه. ممكن مثلا الصفحة يختصر في سطر واحد، مفهوم؟ ممكن يأتي هذا المأفون ويجيب مثلا كده بقى إيه بخط في المسطر أحمر، وهذا منقول مسروق من كتاب كذا مع تغيير في الألفاظ. ما يفهم هذا المسكين، واضح؟ يقول هذا: ويتصرف فيها بعض التصرف حسبما يقتضيه الاختصار، ولم يشر إلى المصدر الذي استقى منه. ثم علق في الحاشية الدكتور: والذي يطيل النظر في كتب المتقدمين يجد أنهم كثيرا ما ينقلون عبارات بعضهم مع شيء من التصرف دون الإشارة إلى مصدرها. انتهى. قال: ومن ذلك أن ابن الجوزي حذف كل ما له صلة بالمنطق والفلسفة من الأمور المعقدة التي يصعب فهمها. ابن الجوزي ترك كل المقدمات الفلسفية والمقدمات المنطقية لمين؟ للغزالي، تركها ولم يأخذها. قال: التي يعرفها المتخصصون. وابن الجوزي له خبرة تامة بالعامة، يعرف ما يصلح له وما ينبغي أن تواجههم به، فلقد خبر العامة وخاطبهم ووفق في وعظهم. السؤال هنا: التصور الذي أنت تعرفه بأن النقل المطلق بغير عزو يسمى سرقة، إذن السؤال هل يستصحب مع البخاري؟ 2، مع ابن القيم؟ 3، مع ابن الجوزي؟ أم أن هذا بخلاف السرقة العلمية، والسرقة العلمية شيء آخر وهذا شيء، ولا ينطبق عليهم بما يسمى بسرقة الحديث؟ أريد منك جوابا. إما أن تستصحب الأصل معك، التصور الذي أنت تصورته بأن النقل المطلق، هو لا يعرف فرق بين النقل المطلق ومطلق النقل، واضح؟ فهل المطلق يسمى سرقة؟ إذن تستصحبها مع من؟ مع كل من ذكرت له. وإن قلت لا، إذن أنت تحتاج إلى تعلم، واضح؟ كما يذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح أصول التفسير للشيخ بزمون، يقول: العزو إلى كتب أهل البدع فيه رفع لذكرهم، فيه رفع لذكرهم، والمطلوب إخماد ذكرهم حتى لا يغرر بهم العوام، عوام أهل السنة ومن في حكمهم. إذن هنا لا يذكر اسمهم، لماذا؟ حتى هذه العلة، لا يغرر بهم هؤلاء. 5، الشيخ عبيد الجبري في جناية التمييع على المنهج السلفي قال: بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدع، لا نستطيع أن نقول عن هؤلاء مبتدع. بعض العلماء الأفاضل ينقلون عن مبتدع، لا نستطيع أن نحكم عليهم بأنهم مبتدع أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع. ليه؟ لأن هنا فائدة، هذه الفائدة عليها أصل الكتاب والكتاب والسنة، أنا أخذتها بغير ذكر اسمه. فإن قال قائل: إذن فأين إذن معنى لا يجوز النظر في كتب أهل البدع؟ هذا باب آخر، لا يجوز النظر في كتب معتقد أهل البدع إلا لرجل يعرف عقيدتهم ليقرأها وينتقدها ويرد عليهم، وإلا لو كان هذا على الإطلاق فأين إذن الرواية عن أهل البدع؟ واضح؟ افهم هذا، ليس كل شيء، ليس العلم شيئا واحدا. نسأل الله السلامة والعافية. فلم يجعل الشيخ هنا النقل بغير عزو إلى هذا المبتدع يكون تجريحا للناقل، افهم هذا. إذن المبحث الأول أنه قد ينقل بغير عزو بسبب لعلة، ألا وهي أن هذا المنقول عنه رجل مبتدع لا يجوز ذكره، بل وجب إخماد ذكره. واضح؟ طيب، هل هنا حتى ننتهي من المبحث الأول، هل يسمى هنا النقل بغير عزو يسمى سرقة فيحكم على صاحبه بعلم مصطلح الحديث سارق؟ واضح؟ سارق الحديث، كذاب وضاع، ويحكم عليه بالسرقات العلمية وتنزل عليه صف الأحكام. هل تقول نعم أم لا؟ فإن قلت نعم إذن وجب علينا أن نحكم على البخاري وابن القيم وكل من ذكرنا، وإن قلت لا إذن هذا يبين تناقضك أنت، مفهوم؟ وإن قلت فما المخرج، إذن أنت نزلت من درجة المناظر إلى درجة الطالب، وهذا هو المطلوب، أن تطلب العلم من أصوله. المبحث الثاني، احنا ذكرنا في المبحث الأول أنه قد يؤخذ الفائدة من المبتدع ولا يذكر اسمه، وهذا عليه فعل علماء السلف، قد يذكر المبتدع باسمه، وهذا له منهج آخر. قلت وقد يذكر قول المبتدع ويعين باسمه في موطن الاحتجاج إذا كان ليعلم العلة، إذا كان ليعلم أن الحق مشهور ولبيان تناقضه. يعني مثلا مبتدع كان يقول بقول ما حق على الكتاب والسنة، ثم بعد سنين عدد قال بقول آخر، فأنت بتبحث في هذه المسألة ثم ذكرت قول هذا المبتدع حج على أتباعه وذكرته باسمه ولتبين تناقضه اليوم، إذن أنت عينته، واضح؟ لعلة لهذه العلة، كما فعلت أنا مع شيخ الأزهر السابق طنطاوي في كتاب اللباب. كتاب اللباب كان قصته إيه؟ قصة ساعتها كان شيخ الأزهر طنطاوي دخل مدرسة، ما أعرفش عليكم تفهموها أو تعرفوهاش، ممكن يكون اللي اسمه وليد ده ما كانش لسه أصلا طلب حاجة، دخل معهد من مذاعد الأزاهرة فشاف بنت منتقبة، راح شارد النقاب من على وجهها، فالمعلمة بتكلمه وتقول له ما يصحش كده، بيقول لها نعلم منكم اللي خلفوك، مفهوم هذا؟ نسأل الله أن يعفو عنه. الشاهد هنا إيه؟ فقمت فكتبت هذا الايه، كتبت هذا الكتاب الشاهد، ذكرت اسم شيخ الازهر في هذا الكتاب محمد طنطاوي، كتبت ذكرت اسمه ونقلت كلامه من سورة النور من تفسيره هو ايام ما كان استاذ دكتور في جامعة الازهر قبل ما يبقى شيخ الازهر، وكان يقول بوجوب النقاب، كان يقول بالنقاب وبمشروعيته، واضح؟ فذكرت كلامه هنا وذكرت اسمه مع أنه أشعري من أهل البدع، لكن ذكرت اسمه لعلة، ألا وهي لأبين تناقضه، اثنين لأبين لكل أتباعه أنه كان يقول بهذا، مفهوم؟ يجي المأفون ده اللي اسمه وليد القاضي، راح عامل إيه؟ راح جاء عليه بالقلم الأحمر، راح عامل كده، وهذا لا يجوز ذكر أهل البدع بأسمائهم. طب أنت يا جاهل تعرف اصلا ما هي الملابسات التي كانت في هذا الموطن؟ لا يدري، واضح؟ اذن قد يذكر من اسم المبتدع لهذه العلم. يقول ابن تيميه رحمه الله في شرح على العقيده في عقيدته الحمويه، بعد ان ذكر اسماء طائفه من المتكلمين وحكى الحق من قولهم حج على اتباعهم، قال ابن تيميه وليعلم السائل، ذكرهم بأسمائهم، قال وليعلم السائل بأن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل ما ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين، يبقى سماهم إيه؟ من المتكلمين. وليس كل ما ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره. الشيخ صالح علي قال: وهذا منهج عام لإقامة الحجة وإيضاح المحجة في أبواب الدين كله، وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وإلا لكان ابن الإمام البخاري يزكي أبو عبيد المعمر بن مسنة، وإلا لكان ابن القيم يزكي الجاحظ. واضح هذا الكلام؟ قال: لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وقد ينقل عنه ما يوافق فيه الحق تأييدا للحق، وإن كان خالف الحق في غير ذلك فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل، إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. كل ده تعليق على كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، وراجع كلام الإمام ابن باز رحمة الله عليه. يقول: وأيضا تكسير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم يفيد أن الحق ليس غامضا، بل هو كثير شائع بين. يعني مثلا جماعة التبليغ بنقول بدعهم فلان وفلان وفلان من أئمة السنة، ده حتى فلان وفلان وفلان وفلان من أئمة البدع بدعوه، إنما ذكرت هنا أسماء أهل البدع بأسمائهم الذين بدعوا هذه الجماعة ليعلم أن تبديعهم ليس غامضا وإنما هو مشهور. فقد يغمض ولا يذكر هذا المبتدع باسمه، وقد يذكر باسمه، وعلى هذا ما عليه علماء السلف. المبحث الثالث: وقد ينقل كلام رجل. يبقى أنت شوف ماشي معايا إن السلف ليس عندهم هذا الإيه؟ هذا الإطلاق، وإنما هناك تفريق وهناك أصول تطلب: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد ينقل كلام رجل من أهل السنة مع عدم العزو إليه، لأن البيئة المحيطة به سترد الحق الذي معه لمجرد سماع اسمه، فتطلب بلاغ الحق دون ذكر اسمه. ممكن أنقل كلاما عن رجل من علماء السنة ولكن لا أذكر اسمه. واضح؟ أنا أقول عن كثير من أهل العلم وسأبين لك وأبرهن لك. لعلة ماذا؟ أن البيئة المحيطة قد لا تذكر، قد لا تريد اسمه. أنت مثلا ممكن تذهب تخطب في مكان مسجد صوفية، واضح؟ وقد تريد معلومة، هذه المعلومة لو قلت قال ابن تيمية لما قبل الحق منك، فلا تجعل بينك وبين الناس وبين الحق عارض الاسم، لا، يبقى يزال اسم ابن تيمية وتذكره أنت كلاما مجردا. يأتي جاهل زي وليد وغيره وهؤلاء ويسمونه إيه؟ من هنا كيف يحل إشكال أن ابن أبي العز الحنفي حينما نقل كلاما بالنص والحرف ووالله الذي لا إله غيره، لولا أن يطول المقام لأتيت لكم باثنين، وهجيب الاثنين، هجيب اثنين وخليكم يقرأ. يقرأ هنا كلام ابن أبي العز ويقرأ كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية، ما أخطأ حرف تسمي من سارق، هذا لجهلك وإنما لعلة. انظر في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ من؟ الحافظ المزي عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن، قلت يونس بن عبيد بيسأل الحسن: يا أبا سعيد، أبو سعيد كنيت الحسن البصري، قال: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه. يعني عايز يقول له انت لم تدرك النبي، لم تسمع منه، كيف تقول قال رسول الله؟ قال: يا ابن اخي، لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك، ولولا منزلتك مني ما اخبرتك، اني في زمان كما ترى، وكان في عمل الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في زمن الحجاج. قال: وإنك في زمان، إني في زمان كما ترى، كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. يلا عايزك بقى تنزل كده بسهم كده على الحسن البصري، علي ده سارق، الحسن البصري سارق، مساكين جهلة ما يدرون، وذهب معهم طائفة من الجهلة هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، طوائف جهلة ما تصوروا شيء، ثم بنوا عليه أحكاما ثم اتخذوا قراراتا. إذن الحسن هنا نسميه لم يعزل علي بن أبي طالب، إذن هذه سرقة. أنت ما تفهم، افهم يا مسكين، واضح. الحسن هنا إنما لم يذكر اسم علي بن أبي طالب لعلة، ألا وهي أنه كان في زمن ما يستطيع أن يذكر اسم علي بن أبي طالب. 2، وقد استقى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شرح للعقيدة الطحوية من كتب ابن تيمية وابن القيم. لما؟ لأن الأشاعرة كانوا منتشرون جدا، وما يستطيع أن يتفوه به باسم ابن تيمية وباسم ابن القيم أي يسمى هنا سارق. خليك معايا، هل تسمي فائدة، خليها في الهامش كده، هل يسمى كل نقل بغير عزو سرقة على مذهب هؤلاء؟ نعم. طب خليك معايا، ممكن يقول لك إيه؟ لا، ده كان في زمانهم ما يستطيع، وهيعتذر لمين؟ للحسن. ويعتذر لمين؟ لابن أبي العز. بنقول له الاعتذار لا يرفع اسم السرقة عنه، افهم افهم، الاعتذار لا يسمع لا يرفع. زي ايه مثلا؟ رجل فعل كفرا وقال كفرا خطأ، واضح، جهلا، تقول هو كافر؟ لا لا لا، سميه كافر، لكن هل يرتفع عن الفعل او القول انه كفر؟ الفعل كفر والقول كفر، اما هناك منع قيام الكفر به، لكن في الاصل الكلمه دي ايه؟ كفر. الفعل ده ايه؟ كفر. فلو كان النقل على اطلاقه سرقه، وجيت تعتذر بقى لابن ابي العز الحنفي والحسن بانهم ماما، ماشي معاك، حط اي مانع، لكن هل هذا يمنع ان الفعل اسمه سرقه؟ يبقى انت برضو ما زلت في الاشكال، ان الفعل ايضا يسمى ايه؟ سرق. انا ما سميتهمش، معاك، ما انت مش تقدر تسميهم سراق، لكن الفعل نفسه اسمه ايه؟ ما انت لم تسميهم سراق لقيام المانع، لكن الفعل عندك اسمه ايه؟ ما زال الاشكال قائما، واضح. اذن اما ان يحكم، واما ان يكون لا ادري، واما ان يسمي الفعل سرقه، وسيقع في حيث بيص، مفهوم؟ لكن افهم اصول التصنيف عند السلف، واضح. وهذا فعل المقريزي ايضا في تجريد التوحيد، حينما لم ينقل عن ابن تيميه لهذه العله ايضا، لكن برضو خليك في العله دي. المقريزي نقل عن ابن تيميه من غير ما يعزو، ماشي، لكن هل يسمى هنا سرقه؟ وما هي السرقه؟ سيبك من البحث دلوقتي، سياتي في الاخر ساعلمك ما هو، لكن هل هذا لو قلت يسمى سرقه، اذن المانع عن المقريزي ان تسميه سرقا، ماشي، لكن ما زال الفعل يسمى ايه؟ سرقه. لو سميت انت العزو النقل بغير عزو سرقه على الاطلاق، لم يمنع من قيام الفعل ان يسمى سرقه، يبقى المقريزي برضه سرق لكن لا يسمى سارق. برضه ابن القيم سمي فعله سرقه لكن هو ليس بسارق. البخاري سمي فعله سارق لكن هو ليس بسارق. ابن الجوزي كذلك، و و الى اخره. تقدر تقول لا ما يقدرش، امال ايه معنى؟ يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ايه؟ نتعلم، صحيح. 5، قال ابن حجر في فتح الباري: ساضرب لك مثالا فيه كلا المثالين، واضح. قال ابن حجر في فتح الباري: وقال الحاكم ابو احمد النيسابوري، وهو عصري ابي علي النيسابوري ومقدم عليه، في معرفة الرجال، فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه. رحم الله محمد بن إسماعيل، هو البخاري، فإنه ألف الأصول، يعني أصول الأحكام من الأحاديث، وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج. وقال الدارقطني، انتبه هنا، وقال الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان قال: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. وقال مرة: وأي شيء صنع مسلم، إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه الزيادات. قال ابن حجر، انتبه هنا لأني سأرجع إلى هذه الكلمة، وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير، ويكفي منه اتفاقهم إلى آخره. إذن هنا الدارقطني قال إيه؟ أولا أبو أحمد قال إيه؟ قال: وكل من جاء بعده إنما أخذ من البخاري. الدارقطني قال إيه؟ قال: وما صنع مسلم إلا أنه عمل مستخرج على البخاري وزاد فيه الزيادات. ابن حجر بيقول إيه؟ وقد جازم القرطبي بذلك، القرطبي صاحب المفهم لما أشكن صحيح مسلم بخلاف القرطبي صاحب التفسير، مفهوم؟ ليس هذا بذاك، واضح؟ فممكن بعض الناس، طبعا كلام القرطبي سأنقله لك بحرفه الذي نقله ذكره ابن حجر. المهم الدارقطني قال إيه؟ وما صنع مسلم إلا أنه عمل مستخرجا على البخاري وزاد فيه زيادات. بعض الناس جهل بعلم الحديث فيجي يقول إيه؟ وقد قال قائل، وهذا افتراء منه، وقد قال قائل، هو بيقول هكذا افتراء، وقد قال قائل: إن مسلم إنما هو مأخوذ من كتاب البخاري، وهذا افتراء يا جماعة، هذا عجيب عجيب، هذا افتراء. أولا هذا القائل لو علم ما معنى مستخرج لما قال هذه الكلمة، لو فهم ما معنى مستخرج ما قال هذه الكلمة. فيجي يقول مثلا إيه؟ وبعض الناس يا جماعة يفرقون، يقولون أيهما أفضل، البخاري أم مسلم، من حيث الرجال واضح، أم من حيث إتيان المتون كاملة عند مسلم وتفريقها عند الإمام البخاري. أنت ما تعرف ما معنى أصلا كلمة البخاري، كلمة الدارقطني، ها؟ مستخرج، ما معنى مستخرج؟ يقول علماء الحديث، ألخصه له، المستخرج هو أن يعمد إمام ما إلى كتاب قد أعجبه، واضح؟ فيأخذه بسنده إلى شيخ هذا الشيخ، فيتوافق مع شيخ هذا الشيخ في السند، ولكن لا يأخذه من نفس الطريق. يعني مثلا الإمام مسلم هيعمل إيه؟ ده المستخرج، سيأخذ مثلا رواية عند الإمام البخاري، هذه الرواية سيسوقها مسلم بإيه؟ بسنده، لكن إلى شيخ البخاري، يتفق مع شيخ البخاري لعلو السند، أو إلى شيخ البخاري، واضح؟ إلى شيخ بسند مسلم. يبقى البخاري مثلا طريقه هكذا، مسلم يأخذه بطريق آخر، لكن أصلا توافق في الإيه؟ في المتن، ولكن الاسم مستخرج من فوائده، ممكن يزيد لفظة تنفعنا في الأحكام، واضح؟ لكن الشاهد إن مسلم لم يأخذ سندا مطلقا مجردا وحده، فهمت يعني ايه مستخرج؟ واضح؟ لذلك الإمام مقبل يقول ايه؟ يقول: أن يعمد إمام إلى كتاب يحبه، واضح؟ ثم يسوق بسنده هو إلى شيخ الراوي أو شيخ صاحب الكتاب، مفهوم؟ فيأتي المتن من جهة هو. إذن ماذا فعل؟ نفس نص الحديث، وإنما فقط مسلم ماذا عمد؟ أخذ هنا من هذا الطريق، فوافق مع شيخ البخاري، ولكن نفس الايه؟ نفس المتن. هذه معنى كلمة ايه؟ مستخرج، التي ذكرها الإمام الدارقطني. لذلك الدارقطني لما يتكلم كلمة مستخرج إنما هي على فهم أهل الفن، لا على فهم من لا يفهم في علم الحديث شيء. واضح الكلام هذا؟ افهم هذا جيدا. لذلك الدارقطني قال ماذا فعل مسلم؟ إنما عمل مستخرجا على صحيح، على صحيح البخاري. قال وجمع ما فيه مفرقا، يعني الحديث هنا مفرق عند الإمام البخاري، الإمام مسلم عمل إيه؟ جمعه ووضعه فيه في موطن الآخر. فمن هنا جاء التفضيل، مسلم أفضل أم البخاري؟ الإمام ابن حزم يقول لك لا، مسلم أفضل. ليه؟ من جهة حسن السياق، لأنه جمع ما فرقه البخاري. لكن الأصل، الأصل أن مسلم عمل إيه؟ عمل مستخرجا. السؤال الجميل، هل هنا يسمى الإمام مسلم فعله يسمى بالسرقة؟ ولو قلت لا، لكن الفعل إذا مسلم فعل سرقة، أم ليس هو بسرقة والسرقة شيء آخر وسرقة الحديث شيء آخر؟ لأن أنت لو حكمت ما هو في تلازم، ستحكم عليه بقول علماء الحديث، علماء الجرح في سرق الحديث، يبقى هتحكم على مسلم بأنه كذاب وضع، وهتخلط وتخبط في أمور كثيرة أنت جاهل بها. واضح؟ إذن هذه شهادة، فمن يقول بأن هذا افتراء، هذا افتراء فيه ما فيه، لأن هذا فيه اتهام للدارقطني به. ها افهم أنت بتقول إيه، هذا فيه اتهام للإمام الدارقطني بأنه مفتري، مفتري، هذا فيه ما فيه، لكنه أتي من عدم علمه بهذه الإيه؟ بهذه الكلمة. معنى ما معنى كلمة مستخرج؟ واضح؟ أضف إلى ذلك إن كان ابن حجر لو كان هذا غير صحيح لكان ابن حجر إيه؟ يرد ذاك. واضح؟ قال وجزم القرطبي بذلك. إحنا بقى عايزين نعرف بقى، هو مسلم إنما فعل هذا ولم يذكر البخاري لما؟ قال القرطبي رحمه الله في المفهم، وقال الدارقطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. واضح؟ ثم قال وقال أحمد بن محمد رحم الله البخاري فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. ممكن بقى يأتي الجهل دول يجيب سهم كده من عند مسلم وينزله على البخاري، ها مسلم السرقة العلمية مع تغيير في بعض الألفاظ، مش ممكن نعمل كده؟ فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله. ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه، دي فائدة تانية بقى، منهم من أخذ كتاب البخاري فنقله بعينه. أي كتاب؟ قال كأبي زرعة وأبي حاتم. أي كتاب الذي أخذه أبو زرعة وأبو حاتم؟ أبو زرعة وأبو حاتم أخذوا تراجم كثيرة جدا من كتاب تاريخ البخاري، ولكن لم يسمي أبو حاتم البخاري. ليه؟ سؤال هنا، هل أبو حاتم الرازي يسمى هنا سرقة؟ طب إن لم يكن يسمى سرقا فلماذا لم يذكر البخاري؟ أنا هقول لك بقى لم يذكر البخاري ليه. واضح؟ بعض الناس دفع هذا، كيف تدفع هذا؟ هذا واضح، وأئمة هذا الشأن بيّنوا إيه؟ بيّنوا هذا. واضح؟ لكن ما هي العلة؟ قال وأخباره ومناقبه، أي البخاري، كثيرة. والعجب مما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم، القرطبي يتعجب في ترجمة البخاري، فقال إن أبي، أبي من؟ أبو حاتم. إن أبي وأبا زرعة ترك، ترك البخاري، ترك البخاري، لأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم ينقل شيئا من فضائله، وكأنه أعرض عنه وصغر أمره. يبقى أبو زرعة وأبو حاتم أصلا حكموا على البخاري بالإيه؟ بالبدعة. لذلك هنا أخذوا تراجم من كتب، من كتاب البخاري الكبير والأوسط أخذوها ولم يذكر البخاري. ليه؟ لأنه أصلا حكموا عليه بالبدعة. طب يا جماعة، هل إذا أخذتم عنه ولم تذكر اسمه يسمى سرقة؟ يقول لك من الجاهل الذي يقول هذا؟ لا، إحنا عندنا جهلة كتير بيقولوا كده. إذن يلزمهم أن يحكموا على أبي حاتم بإيه؟ وأبي زرعة ها؟ والبخاري بذلك، لكن لهم لم يفهموا. أبو حاتم وأبو زرعة لم يذكرا لأنهم أصلا حكموا عليه بمسألة لفظهم بالقرآن المخلوق، وأنا ذكرت محاضرة طويلة في هذه المسألة وقصته مع محمد بن يحيى الزهلي اللي هو شيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم. مفهوم؟ طيب، قلت القرطبي يقول: وهذا ترك يجب تركه. يعني إيه معنى أن أبا حاتم وأبو زرعة يترك البخاري؟ هذا ترك ينبغي إيه؟ ينبغي تركه، وتصغير يتعين ضده. كيف يترك مثل هذا الإمام لحق أظهره في الأنام ويطاع فيه أهواء الطغام؟ قال: وقد ذكر ابن عدي هذه القصة، أي حينما أرادوا أن يمتحنوه به لفظي بالقرآن مخلوق. قلت أنا: وهذا مثال فيه كلا الوجهين، فلم يعز مسلم إلى البخاري لأنهم قد حكموا عليه بالترك، وأبو حاتم وأبو زرعة قد أخذ التاريخ للبخاري بنص كلام القرطبي، واضح، وأخذ مسلم من البخاري بنص كلام الدارقطني، ولم يعز أبو حاتم ولا مسلم لهذه العلل. فهؤلاء الجهلة لم يوافقوا لا هؤلاء ولم يوافقوا هؤلاء. هذا هو المبحث الثالث. إذن ذكرنا المبحث الأول أنه قد يذكر، قد ينقل بغير عزو وليس على الإطلاق يسمى سرقة لعلة عدم ذكر هذا المبتدع وإخماد الذكر، واضح. اثنين، قد يكون كلاما لرجل من أهل السنة ولا يذكر. لما؟ لما علم أن البيئة المحيطة به في عند سماع الكلام سترد الحق بمجرد سماع، بمجرد سماع اسم فلان. وقد تذكرون هنا حينما ذكرت كلام الشيخ ربيع في أمر الدعوة والحكمة في الدعوة، قال: لا تكن حائلا بين الناس وبين الحق بأسماء، فإذا كانت الكلمة لاسم هؤلاء القوم يبغضونه فلا تذكر اسمه، فتجعل بين الناس وبين الحق اسم فلا يذكر. الإمام مالك مثلا له كلام على السنة، فتذكر هذا الكلام بغير أن تعزوه إليه، لأن من سيسمعه لا يحب ولا يقبل مالك أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ ما تنامش لسه، في كتير. خليك صاحي. واضح. المبحث الثالث هنا على ما ذكرنا، وذكرنا فيه كلا المثالين. مفهوم؟ وإلا لو كان هذا على الإطلاق إنما ينبغي عليك سؤال، إنما ينبغي هنا السؤال: هل هذا يسمى على الإطلاق سرقة؟ فالجواب إما نعم وإما لا. فإن كان نعم فحسبك بذلك أن يحكم على هؤلاء، وإن قال لا فنقول إذن أنت تناقض. سؤال تاني: طيب لو كان هذا الفعل في أصله سرقة هنعذرهم، ماشي، لكن لا يمنع هذا ويرفع اسم السرقة عن الفعل، يبقى برضو ينبغي. طبعا كده زي ما بيبين الحق كده، والحق لابد أن يضح ها، وينبغي أن يظهر للناس، أن يسمى أيضا فعلهم، فعلهم سرقة. هم لا يسموا سرقة لكن الفعل سميه سرقة، واضح. أما هو الجواب فهم، إذن كما ذكرت تحتاج إلى علم. المبحث الرابع: قد تذكر الفائدة ولا يعزى لأخذ مادة الكلام أو اختصار الكلام أو لإفادة الشيء. مثال: في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي قال أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. قلت، أي الذهبي: هذا الفعل سائغ. ما كان الذهبي يقول إيه؟ هذا فعل سائغ، ما الذي فيه؟ فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير. هنا فائدة قول الإمام الذهبي: أولا هذا فعل سائر، اثنين، قوله هنا هذا البخاري فيه تعليق كثير، كأنه يقول ما قاله ابن حجر، هذا فيه تعليق كثير بغير عزو، وإنما هذا يسمى فعل سائغ. السؤال الجميل هنا، لو كان هذا يحكم عليه بكل بحكم سرقة الحديث التي عند المحدثين، التي سنعرف ما معنى سرقة الحديث عند علماء الحديث، أيسميها الذهبي سائغة؟ السرقة سائغة جائزة، أيسميها الذهبي هذا؟ واضح؟ اثنين، يذكر السخاوي في اليواقيت والدرر في ترجمة ابن حجر تلخيص مغلطاي لمغلطاي من كتب أهل العلم، وإفادة شيخنا البلقيني، أي كلام ابن حجر عن شيخه البلقيني، وأخذه مادة من علوم ابن الصلاح، واضح، مع عدم العزو إلى قائله. السؤال هنا، هل هنا يسمى، انتبه معي احنا لسه في الأصل الأول، هل النقل على الإطلاق بغير عزو أو اختصار المادة أو أخذ من مبتدع فائدة، مع هذه الفائدة على الكتاب والسنة مع عدم ذكر اسمه، أو نقل كلام رجل من أهل السنة مع عدم ذكر اسمه، هذه الأمور كلها في إطار تسمى بالسرقة؟ هو تربى ومثله ومن استمع واستجاب بجهل تربى على إيه؟ التصور الذهني للذي ذكرته لك، واضح؟ فبنى على التصور الحكم بخلاف ما عليه في عمل السلف الصالح السيوطي، وأنا ذكرت السيوطي العلة. السيوطي صاحب كتاب الفارق بين المصنف والسارق، يبقى السيوطي في القرن التاسع كان ملازم للسخاوي، كان يعتبر من أقران السخاوي، تلميذ ابن حجر، صاحب الإمام ابن حجر. السخاوي كتب كتاب اسمه الفارق بين المصنف والسارق. خليك معايا بقى، السيوطي، معذرة، السيوطي كتب هذا الكتاب الفارق بين المصنف والسارق عائبا فيه على الذي أخذ كتبه بدون عزو إليه، واضح؟ رسالته أصلا، رسالته الرد على المناطق أو المنطقيين، أو رسالة في المنطق، أسماء أصلا ملخصها من كتاب ابن تيمية الرد على المناطق، واضح؟ وسأبين لك هذا. وجزء اسمه جزء في باب علم المصطلح من حدث ثم نسي، اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ثم نسي، جمع فيه كلام الخطيب في الكفاية في علوم الرواية وكلام ابن حجر. آية هي تذكرة المؤتسي، ليس فيها حرف للسيوطي، وإنما إيه؟ جمع كلام الخطيب وجمع كلام ابن حجر ولخصه في هذه الإيه؟ في هذه الرسالة كي تكون بين أيدي الناس هذا الباب العلمي في علم المصطلح. سؤال جميل، السيوط صاحب كتاب الفارق بين المصنف والسارق نقل هنا، إذن السيوط يحكم على نفسه بالسارقة أم السيوط يريد شيء وما أفعله أنا وأهل العلم شيء آخر، وجاء هذا المأفون وهؤلاء الجهلة في هذه الأزمنة يخلطون بين هذا وذاك، هذا يحتاج، هذا إشكال قائم لازم لهم. اسمع الشوكاني بقى، قال الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع في ترجمة مين؟ في ترجمة السيوطي، جلال الدين السيوطي، بيقول إيه بقى؟ أبو عبد الرحمن أي بكر ابن محمد، ذكر اسمه الشافعي، وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران واشتهر ذكره وبعد صيته وصنف التصانيف المفيدة كالجامعين، الجامع الصحيح اللي هو الشيخ الألباني رحمة الله دلوقتي صحح فيه وضعف. ثم بعد أن ذكر مناقبه قال: فإن السخاوي في الضوء اللامع، السخاوي صاحب فتح المغيث تلميذ ابن حجر، واضح كان قرين لمين؟ قرين للسيوط. فإن السخاوي في الضوء اللامع وهو من أقرانه، واضح قد ترجم له ترجمة مظلمة، ترجم لمين؟ للسيوط، واضح غالبها ثلب فظيع وسب شنيع وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحا وتلويحا، قال: ولا جرم فذلك دأب، إلى آخره. ثم قال وذكر الترجمة وقال إيه، وقد ذكر رسالة اسمها الكاوي السيوطي، كتب الكاوي رسالة بقى رد على مين؟ على السخاوي، اسمها الكاوي لدماغ السخاوي، واضح. ثم قال الشوكاني معلقا إيه، قال: فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في الضوء اللامع أنها صدرت من خصم له. يبقى هنا يفهم إيه؟ أن القرين لا يؤخذ منه إيه؟ الخصم لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه ترجمة للمخصوم، غير مقبول. بل قال الشوكاني رحمه الله، بل قال بعد أن عدد شيوخه إنه حين كان يتردد عليه كثيرا من مصنفاته كالخصال الموجبة للظلال، واحد، والأسماء النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل أخذ من كتب المحمودية، بل أخذ من كتب المحمودية، السخاوي بيقول عن مين؟ عن السيوطي، بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثير من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون، فغير فيها يسيرا وقدم وأخر ونسبها إلى نفسه وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي ببعضه. وأول من أبرز جزء له في تحريم المنطق جرده من ابن تيمية، من مصنف لابن تيمية، واستعان في أكثره فقام عليه الفضلاء، قال أي قال السخاوي، وكذا درس جمعا من العوام بجامع ابن طولون في مصر هنا، بل صار يملي على بعضهم ممن لا يحسن شيئا. ثم ذكر له كلام، ثم قال السخاوي عنه: ومنه ما أخذه من تصانيف شيخنا أي ابن حجر، واضح، من كتب ونقول من أسباب النزول والإصابة في معرفة الصحابة والنقط البديعات الموضوعات والمدرج والمدرج إلى المدرج وتذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، واضح، وذكر أسماء كثيرة. الشاهد الشوكاني بقى لي بعد ما نقل كلام السخاوي ده، قال: هذا حاصل ما ذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع في ترجمة السيوط، وختمها بقوله أنه ألف مؤلفا إلى آخره الاسم الذي ذكرته له. وأقول الشوكاني: لا يخفى على المنصف ما في هذا المنقول من التحامل على هذا الإمام، فإنه ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم الذكاء. السخاوي قال إيه؟ السيوط ليس عنده ذكاء لأنه ما استطاع أن يتعلم الحساب. فالشوكاني بيقول له يعني ما الذي فيها يعني؟ لم يفتح الله عليه في علم يعني، هذا يدل على عدم ذكائه. قال الشوكاني: وكذا قوله أنه أخذ، واضح، كذا وكذا، كذا وكذا من كتب، من كتب ابن حجر ومن كتب ابن تيمية وإلى آخره. قال الشوكاني: وهذا ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المنصفين، يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف. الكلام هنا بقى فيه ملاحظات. أولا، أن السخاوي أثبت على السيوطي وهو معاصر له من أقرانه اختصار كتب مع عدم العزو لأصحابها. اثنين، تأكيد الشوكاني وإقراره للسخاوي له بذلك. ثلاثة، أن السيوطي نفسه هو صاحب الفارق بين المصنف والسارق. والسؤال: هل السيوطي، أتكلم بالراحة، هل السيوطي يحكم على نفسه بالسرقة؟ اثنين، أم أن هذا الفعل لا يسمى سرقة والسرقة المقصود شيء آخر؟ واضح كما سنعرف في آخر البحث. أربعة، دفاع الشوكاني عنه بأن فعل السيوطي لا عيب فيه، صحيح هذا؟ خامسا، وهل الاحتجاج بحديث المتشبع بما لم يعط الذي احتج به السيوطي في كتاب الفارق بين المصنف والساق واعتبره حجة في حرمة السرقات العلمية، هل يسقط عليه هو أم أنه يريد شيئا آخر؟ واضح. وهذا باب واضح. بأضف إلى ذلك إن هذا المأفون يجي مثلا إيه في الأدلة، يعني مثلا أنا إيه بذكر الأدلة على وجوب النقاب 1 2 3 4 واضح، وبذكر الشبهات، الشبهة الأولى الشبهة الثانية الشبهة الثالثة، فيجي يقولي أدي علم بتاع ده أحمر كده، هذه الشبهة مأخوذة من كتاب فلان. طب يا جاهل، طيب لو كانت دي سرقة، طب ما تحكم على فلان ده أصلا بالسرقة الذي أخذها من الألباني، ما هو أصلا الشبهات دي من كتاب الألباني، من كتابين للألباني، الرد المفحم للألباني، الكتاب الثاني جلباب المرأة المسلمة، هذه أصلا أدلة من الألباني، مع ذكري وقال الإمام الألباني تحت، واضح، في شبهة ما ثم أرد عليها. طيب لو كانت دي سرقة، يبقى أصلا الكتاب الذي أنت تقول مسروق منه أيضا هو سارق. ثلاثة بقى، تعال معالي الألباني. طيب ما هو الألباني أخذ الكلام ده منين؟ هو أول رجل في الأمة يقول الألباني بأن النقاب سنة، ما هو لو كانت ذلك يبقى دي كلمة، هذه بدعة، يبقى الألباني أتى إلينا ببدعة. إذن الأدلة اللي عند الألباني الذي عندي أنا الشبهات أخذها من غيري، يبقى الألباني حرامي برضو. افهموا يا ناس، واضح. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ قال قلت. رابعا، المعلم اليماني، يبقى فهمت كلمة أمر السيوطي، واضح. إذن السيوطي لما بيصنف في الكتاب هل بيحكم على نفسه أم الكتاب السرقة شيء، وما يفعله السيوطي والبخاري وابن القيم وهو شيء آخر، مفهوم؟ أم يحكم على نفسه هو، وما ستحكم أنت به يبقى احكمه على أصلا صاحب المصنف نفسه، يبقى احكمه على السيوطي نفسه، واضح؟ يبقى أنت معايا، شوف، يبقى برضو تحكم على الذهبي ويحكم على الشوكاني، الشوكاني يقول لك هذا لا عيب فيه، الذهبي يقول لك وهذا أمر سائغ. إذن قول الذهبي سائغ، الشوكاني ليس بعيب، فعل البخاري و و و و إلى آخره، يبقى هذا شيء وما في أدمغة هؤلاء شيء، يبقى هؤلاء في منأى والسلف في منأى آخر. المعلم اليماني له مصنف اسمه القائد إلى تصحيح العقائد، ده المصنف ده أنا ممكن أجيب 2 وأجيب كلام ابن تيمية ونقعد بدون مجاملة ومجاوزة للساعة 1 بالليل نقرأ، لكن عليك أن ترجع بهذا الكتاب وإلى تفسير كله والله أحد لابن تيمية وإلى درء تعرض العقل لابن تيمية والرد على الفلاسفة، وانظر للمعلم اليماني، واضح. وإنما أخذ واختصر كلام، وأخذ كلام ابن تيمية رحمه الله، فما ستقولون هنا قوله هنا. ابن القيم رحمه الله، معلش ونوقف عند ابن القيم شوي، قد نقل عن شيخه ابن تيمية في إخفاء الدعاء في التفسير القيم مبحثا، معلش أخونا عبد الرحمن، تعالى عبد الرحمن أبو عبيدة حبيبي، تعالى شوف يا أبو عبيدة، أنا عايزك إيه تمسك بهذا الكتاب لابن تيمية رحمه الله، انظر إلى هذا، ممكن تقرأ الباب هنا ده في أصول إيه؟ ابن تيمية بيقول إيه؟ فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فما أحسن طرق التفسير؟ ها عندك إيه؟ صح كده؟ ماشيين مع بعض؟ كويس جدا. امسك كده، لا ما تقربوش، اقرأ، لو في حرف غلط ردوا عليه. ده تفسير مين؟ مقدمة تفسير النبوي. وده كده مش غير سنة تانية. اقرأ الواقع. فالجواب إن الجواب من مين؟ من تيمين. عندك الجواب؟ يبقى ده جواب مين؟ ممكن بقى إيه نجيب سهم كده من كثير ننزله على ابن تيمين. واضح؟ ابن كثير السهم. كمل أبو علي. إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط أو بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا آية زيادة. لا مش آية زيادة، هو هنا اختلاف آيات، هو يذكر لك الآية. يبقى ممكن نقول لو في آية زيادة ممكن نقول يبقى سرقة مع اختلاف الألفاظ. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له. الآية بتاعت ابن كثير بالسرقة، حرام عليك. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهم، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم قال فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد مكتوب هنا في المساند والسنن بإسناد جيد. عندك هنا في المساند؟ مع اختيار، مع تختلف. أمين اللي سرحها شوية. وحينئذ إن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. في هنا كلمتين غلط زيادة من ابن كثير، صح؟ صح كده؟ كلمتين زيادة. طيب خليك معي بقى. تفسير الصحابة وحينئذ إيه؟ وحينئذ إن لم نجد التفسير في القرآن. خد عندك بقى، خد عندك بقى. احنا بقى عايزين، لا لسه مش هتروح فين؟ فين كده يا عبد الرحمن؟ ده بقى اسمه ايه ابن كثير؟ السؤال ده ماذا يسمى ابن كثير؟ نحتاج الى تعريف. هل يسمى على الاطلاق سرقه؟ أم أنها سرقة لكن هنعتذر لابن كثير لكن برضو لم يعفى عنه فعل السرقة؟ أم أن هذا فعل علماء السلف شيء وما أنتم عليه شيء، وما يسمى بالسرقة عند علماء الحديث شيء، وما يسمى بسرقة العلم شيء آخر؟ مفهوم؟ لأن أنت إذا وضعت أصل لابد أن تستصحبه معك وإلا تناقض. واضح؟ فما أنت قائل هنا؟ مفهوم؟ طيب ده ابن كثير مع ابن تيمية رحمه الله، خلاص كده. ناخذ ابن القيم مع ابن تيمية.